إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا إخواني في حلقة سابقة عن مسألة مهمة، وهي مسألة تجنب الظلم وما يؤول إليه حال الظالم الذي يكون في هذه الدنيا قد غفل عن مسألة المحاسبة، فلا يزال الله عز وجل يمليه حتى إذا أخذه لم يفلته. كان بلال ابن مسعود رحمه الله يقول: اتق الله في من لا ناصر له إلا الله. وهذا المقصود فيه المظلوم، لأن المظلوم مما يكون في كبده من الحر وفي قلبه من الهم والحزن، قد يكون إنسانا ليس له نصرة، لأنه لو كان يستطيع أن ينتصر لما كان مظلوما ولا أخذ حقه، ولكنه لم يكن له حق. ولذا فهذا يقول السلف فيه ما يقولون: اتق الله في من لا ناصر له إلا الله. صور الظلم كثيرة، بعض الناس يستولي على رواتب الفقراء الذين يكونون تحت يده، يمهلهم عاما بعد عام حتى تصيبهم العيلة والفقر وما يصيبهم من الهم والحزن. بعضهم خلف أهله وجاء غريبا يريد العيش في بلد من بلاد الله عز وجل في هذه الأرض الواسعة، فيأتي بعض الناس فيقتر عليه ولا يعطيه مستحقاته، ويؤول لنفسه بعض التأويلات من أجل أنه يدخر هذا المال فيأخذ منه فائدة سنوية وعائدة سنوية تبلغ الآلاف بمقابل هذا الظلم. ولعل الله عز وجل، وهو حقيق بذلك وسيحدث، أن الله عز وجل لا يبارك له فيما أتاه من المال، لأنه سيأتيه عن طريق محرم، والمال المحرم لا يبارك الله عز وجل فيه، بل إن الله سبحانه وتعالى ينزع منه البركة التي هي التي تكون تنمية للمال وليس كثرة المال. ولذلك كان في الحديث وغيره من آثار السلف أنه ليس الجدب أن لا تمطروا، ولكن الجدب أن تمطروا وتمطروا ولكن لا تنزل البركة، فالمسألة تدور مع البركة. الظلم أن تأتي امرأة فتريد أن تخطب من أناس معينين، فتأتيها امرأة فتحذرها منهم غيرة وتقول أن فيها وفيها وفيها، وتظلمها بما ليس فيها، أو أنها تتهمها في عرضها. الظلم أن رجل يشاور رجل على مسألة أنه يريد أن يتزوج من فلان، ومع ذلك يأتي فيحذره، يقول له أنه فيه كذا وفيه كذا، وهذا كله كذب وبهتان، أو أنه لا يكون متعمد الكذب والبهتان، ولكنه يرد الناس من رزق قد جاءهم. صحيح أن الله عز وجل لم يكتب إنفاذه، لكن جعل له سبب، وهو أن هذا الرجل ردهم عنه، فيأتي فيشوه سمعته ويقول هذا فيه كذا وكذا وكذا وكذا، كلام من غير بينة ولا تثبت، ولا يراعي الله عز وجل فيما قال. الظلم له صور عظيمة، بحيث أن الإنسان يكون مسؤول، وإذا وضع على مسؤولة معينة عامل الناس بالبطش والسفك والإهانة والألفاظ السيئة، وجعل منصبه ذلك وسيلة لإذلال الناس، بل زد على ذلك أن يكون هذا المكان وسيلة لظلم الناس الجسدي وإهانتهم من الناحية البدنية والجسدية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صنفين من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يدخلن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصنف الثاني وقال: رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، أي أن هؤلاء يتولون هذا المكان ويعمدون إلى تعذيب الناس وإهانتهم البدنية والجسدية والنفسية والشعورية، حتى بعض هؤلاء يخرج مقتولا، وبعضهم يخرج في عاهة، وبعضهم يخرج ذليلا مهانا، بحيث أنه يعمل فيه ما لا يعمل ببهيمة، بل إنه يتجرد ذلك الظالم من جميع الوسائل الإنسانية. هذا كله من الظلم، والظلم ذريعته ونتيجته لا شك أنها عظيمة وبيلة، ويديق الله عز وجل المظلوم أكثر من جنس ما ظلمه. كم بعض الناس الآن قد تعدى على شاب صغير قتله أو سفك دمه، ثم يريه الله عز وجل عقوبة فعله بأن تغتنص روح ابنه كفعله بل أشد من فعله، يموت بأشد ميتة. وأحيانا يكون يظلم إنسان في ماله، يظلم إنسان في نفسه، وهذا هو أشد، يذهب دمه أو يذهب إنسانيته وآدميته، فيصيبه الله عز وجل بالعاهات والأمراض والعقوبات. وزيادة على ذلك أن الناس ينظرون إلى حاله ولا يقولون هذا مسكين، هذا فيه عاهة، بل ينظر الناس إليه ويقولون هذا من يده، لأنه كان ظالما. حتى إن الناس يتورعون أن يدعو له بالخير، وحتى إن بعض الناس يتورع أن يدعو له بأن يرفع الله عنه، لأنهم يقولون أنه هذا كان فعله كذا وكذا وكذا ظالما. من الظلم كذلك أن يأتي الإنسان فيبتكر بعض الوسائل لاستغلال أعراض المسلمين، بحيث أنه يكون شيطان بصورة إنسي، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، كما جاء وصفه عن النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الفئات، وصف هذا الوصف الدقيق، قلوبهم قلوب الذئاب في جثمان إنس، يكونون كالشياطين. يأتي فيخطط، يخطط على امرأة عفيفة، امرأة نظيفة، يظن أنها ما دام أنها عملت في مجال معين اختلاطي أو غيره، أنها وإن كانت مخطئة لكنه يظن أن هذا مما يبيح له أن يخطط عليها، فلا يزال معه ذلك التخطيط الشيطاني حتى يوقعها في الفاحشة. وأشباه ذلك كثيرة. وأعظم الظلم إخواني وأخواتي أن يأتي الإنسان إلى إنسان بريء ليس له في طرق الفساد، فلا يزال يستدرجه حتى يوقعه في الفساد. تكون امرأة نظيفة في أول أمرها، يأتي ثلة من الناس، ثلة من البشر، يتعاملون معها بشيء من المكر والدجل عن طريق بعض الصاغطات وكذا، يستدرجون رجلها حتى يوقعوها. تكون امرأة مثلا ليس لها علاقة في مواضيع الفساد، يكون رجل مثلا إنسان بريء ليس له علاقة في المخدرات في المشروبات، ومع ذلك يأتون إليه بوسائل دنيئة، هذا من أعظم الظلم. وهذا الظالم ربما يحتاج الله عز وجل يوما من الأيام لمصيبة تحل به، فيتخلى الله عز وجل عنه ويخلي بينه وبين الناس وبين إنسان أكثر منه بطشا وأكثر منه جبروتا، حتى يذيقه ألم ما أذاقه لعباد الله. الظلم أمره خطير وعاقبته وخيمة. تجد بعض الناس ربما تكون عنده معاصي، لكن لما يصل الموضوع إلى مسألة الظلم تجده أبعد الناس عن الظلم، لأنه يعرف أن عاقبة الظلم ليست خاصة وإنما عامة. بكى علي بن الفضل يوما فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي على من ظلمني إذا وقف غدا بين يدي الله تعالى ولم تكن له حجة. هو ظلمني في هذه الدنيا ولكنه أبكي على حاله، سيقف بين يدي الله عز وجل وليس له حجة، ما لهم من الله من عاصم، يقفون بين يدي الله عز وجل ويقررهم الله بذنوبهم، فلا يكون لهم من الله عاصم يوم القيامة. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ونادى رجل سليمان بن عبد الملك وهو على المنبر، يا سليمان اذكر يوم الأذان. فنزل سليمان من على المنبر ودعا بالرجل وقال له ما يوم الأذان؟ قال قال الله تعالى فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. قال فما ظلامتك؟ قال أرض لي بمكان كذا وكذا، أخذها وكيلك فكتب إلى وكيله ادفع إليه أرضه وأرضا مع أرضه. انظر إلى رقة القلوب ومعاملتهم في شيء ربما لم يكن يدري عنه، ليس الذي هو باشر الظلم، ولكنه علم أن الذي يعين الظالم على ظلمه هو ظالم. وهذه مسألة قد لا ينتبه إليها بعض الناس. قال الله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. هذه المسألة مهمة جدا. الركون أي أنك تأويهم تنصرهم. أحيانا يكون هذا إنسان ظالم تقول أنا ما فعل شيء، ولكن يشفع له ويتوسط له من أجل أن ينقذه من هذا الظلم. هذا الذي فعل هذا الفعل حقيق بقول الله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ما لهم أولياء، وكذلك من ينصرهم من الله عز وجل يوم القيامة إذا وقفوا بين يديه. روي أن كسرى أنوشروان كان له معلم حسن التأديب يعلمه حتى فاق في العلوم، فضربه المعلم يوما من غير ذنب أوجعه، فحقد أنوشروان عليه. فلما ولي الملك قال للمعلم: ما حملك على ضربي يوم كذا وكذا ظلما؟ فقال له: لما رأيتك ترغب في العلم رجوت لك الملك بعد أبيك، فأحببت أن أذيقك طعم الظلم لئلا تظلم. فقال أنوشروان: زهزه، وهي كلمة للتعظيم، يعني جميل جميل حسن. وروي أن بعض الملوك رقم على بساطه، كتب عنده بساط معلق وهو كالستارة، كتب عليه حتى يذكر نفسه: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنمي. تأمل هذه الأبيات: أنت تنام وقد اقتصصت مالا من أحد، وقد اقتنصت كالسراق وهي أعظم السرقة عرض أحد، أنت جئت وأخذت مالا من أحد وأنت تنام، لا تدري قد يكون هذا الإنسان صالحا وقد لا يكون صالحا ولكنه مظلوم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا. ليه؟ لأن هذا يدخل في عموم المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. المضطر قد يكون مسلم وقد يكون كافر، وقد لجأ إلى الله عز وجل في مظلمة ظلمته، هذا يروح وينام ويذهب إلى نومه ويرتاح ويرى أنه قد اطمأنت نفسه فيما اقتنص من الدنيا من مال أو متاع أو منصب، أو أنه أعان ظالما على ظلمه بحيث أنه يقتنص حق مسكين يشهد له زورا يكذب معه، ويظن أن هذه المسألة من المسائل السهلة، يستولي على مال يتيم، يأخذ مالا من ضعيف، وهذا يجمل له ذاك وذاك يشهد معه، وهذا يساعده وهذا ينقذه، وهذا إذا وقع في ملمة رفعه، وهذا يتعامل له بالرشوة. كل هؤلاء على حد سواء ينامون، والمظلوم الذي فيه حرة الظلم وحرارته ودمعته حرة يقوم في آخر الليل يدعو الله، يصلي ويدعو الله، يسجد ويدعو الله، يمشي وهو يدعو الله عز وجل، وترى أن هذه المظلمة قد استولت على عقله وهو مع ذلك يدعو الله دائما. هل تظن أن الله عز وجل سيخيب سعيه؟ من المسائل التي لا يظنها بعض الناس أنها من الظلم، بعض النساء الآن في المحاكم إذا طلقها زوجها استولت على الأبناء وحجبت الأبناء عن رؤية أبيهم، حتى إن بعض الآباء لا يرى أبناءه بعد حكم الرؤية الذي أخذه من المحكمة إلا في مراكز الشرط. هذه المرأة ألا ترى أن هذا من الظلم؟ هذا من الظلم، ومع الأيام سترى عقوبة هذا الظلم. ربما تعيش كل حياتها لأبنائها وتعلمهم القسوة وتغرسها في نفوسهم، فيكون أول من يجازوه بهذه القسوة هو تلك الأم، يذيقونها مسألة الظلم الذي أذاقته لذلك الرجل، وبالتالي قد يرجع أولئك الأبناء إلى أبيهم بعد طول أمد، فهي للتي حصلت الأبناء وللتي كذلك ظفرت بزوج وللتي قد تبرأت من الظلم. هذا الظلم في حجب الأبناء عن مسألة رؤية الوالد، هذا قد يعجل الله عز وجل لهذه المرأة العقوبة في هذه الدنيا قبل الآخرة. وتأملوا هذا الحديث الذي نختم به هذه الحلقة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل الذنوب يؤخر الله عز وجل ما شاء منها أن يؤخر إلا البغي وعقوق الوالدين، فإن المقصود أنه يؤخر العقوبة، إلا البغي وهو الظلم وعقوق الوالدين، فإن الله عز وجل يعجل الإنسان عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. يتصل إن شاء الله حديثنا في هذا الموضوع المهم بلاحقه إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.